بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الأولى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. القرآن الكريم هو السبب الواصل بين الله وبين عباده، فهو سبب الدلالة وسبب الهداية، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب. والقرآن الكريم هو الباب الأعظم للدخول إلى طاعة الله عز وجل والتعلق به. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن القرآن هو مقدمة الولوج، وهو سبب العروج. القرآن هو مفخرة العلوم ومنبعها، والعلماء على اختلاف مشاربهم وعلى اختلاف تخصصاتهم يأخذون من هذا الكتاب ويستفيدون منه. يأخذ منه النحوي، ويأخذ منه البلاغي، ويأخذ منه المحدث والأصولي، وهكذا دوائر، كما أشار إلى ذلك الإمام السيوطي في إتقانه. فهو أم العلوم، وهو مفخرتها، وهو منبعها. ولذلك حري بطالب العلم أن يكون له النصيب الأوفر من التبصر في هذا الكتاب، فكلما ازداد فيه طالب العلم تبصرا وتأملا وتفكرا ازداد هداية وبصيرا. وكما قلنا هو مقدمة الولوج وسبب للعروج، فحري إذن يا طالب العلم أن يكون لك النصيب الأوفر من التبصر في هذا الكتاب، وينبغي عليك أن ترتقي من مجرد إقامة حروفه وألفاظه إلى الوقوف عند معانيه، فهذا أرقى وهذا أسمى. وإن كان الكثير من الناس، بل الكثير من طلبة العلم ضيعوا ذلك، فالوقوف عند معاني القرآن والتفقه في ذلك والتبصر فيه هو أرقى وأسمى من مجرد الوقوف عند حدود الوقوف عند ألفاظه أو إقامة ألفاظه وحروفه. قد كشف عن هذا غير واحد من العلماء كأبي شامة المقدسي رحمه الله. أبو شامة له كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، الباب السادس. قال فيه أبو شامة رحمه الله: الباب السادس في الإقبال على ما ينفع من علوم القرآن والعمل بها وترك التعمق في تلاوة ألفاظه، تنبه إلى كلامه، التعمق في تلاوة ألفاظه والغلو بسببه. ثم ذكر كلاما متينا يدل على أن العبد ينبغي أن يرتقي، خاصة طالب العلم، من مجرد إقامة حروف الكتاب وألفاظه إلى التفهم لمعانيه، كما قلنا هذا أرقى وفي كل من خلق. قال أبو شامة: الباب السادس في الإقبال على ما ينفع من علوم القرآن والعمل بها وترك التعمق في تلاوة ألفاظه والغلو بسببها. قال أبو شامة: لم يبق لمعظم من طلب القرآن العزيز همة إلا في قوة حفظه وسرعة سرده وتحرير النطق بألفاظه. لأن معظم الناس الذين اشتغلوا بالقرآن لا تعدو هممهم هذا الأمر، الهمة في قوة الحفظ، الهمة في سرعة السرد، الهمة في تحرير النطق لألفاظه وكلماته. يقول: لم يبق لمعظم من طلب القرآن العزيز همة إلا في قوة حفظه وسرعة سرده وتحرير النطق بألفاظه والبحث عن مخارج حروفه والرغبة في حسن الصوت به. وهذه الأمور مطلوبة لا شك، لكن هناك ما هو أهم من ذلك وأرقى وأسماء شرعا واشتاقت. يقول: لم يبق لمعظم من طلب القرآن العزيز همة إلا في قوة حفظه وسرعة سرده وتحرير النطق بألفاظه والبحث عن مخارج حروفه والرغبة في حسن الصوت به. قال: وكل ذلك وإن كان حسنا ولكن فوقه ما هو أهم منه وأتم وأولى وأحرى، وهو فهم معانيه تبحث فيه والعمل بمقتضاه والوقوف عند حدوده وثمرة خشية الله تعالى من حسن تلاوته. انتهى كلامه رحمه الله. كما قلت هو كلام متين جدا. قال: وكل ذلك وإن كان حسنا ولكن فوقه ما هو أهم منه وأتم وأولى وأحرى، وهو فهم معانيه والتفكر فيه والعمل بمقتضاه والوقوف عند حدوده وثمرة خشية الله تعالى من حسن تلاوته. إذن ينبغي لطالب القرآن ولطالب العلم عموما أن يرقى من مجرد الوقوف أو إقامة الحروف والألفاظ إلى تفهم المعاني. ينبغي عليك أن ترقى. إذن ينبغي على طالب العلم أن يكون له نصيب أوفر من هذا الطرح، تبصر في الكتاب. أما الإغراق في علوم الوسائل والغفلة الشديدة عن علوم الغايات هذا عيب وقبيح. فالغايات كما يقول ابن القيم رحمه الله أشرف من الوسائل في مفتاح دار السعادة. ومن الآثار التي تذكر على وجه الاعتضاد لا على وجه الاعتماد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مثلها، وهذه عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر أن بعض الآثار أو الرؤى المنامات أو الحكايات عن العلماء استعدوا بها، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية هي تذكر على سبيل الاعتبار لا على سبيل الاعتماد، من هذه الآثار فيما نحن في صدده وبصدده ما أورده الإمام الذهبي رحمه الله في سير إعلان النبلاء عن أبي داود رحمه الله، قال: سمعت الثقة يحدث عن هارون بن معروف قال هارون: من آثر الحديث عن القرآن عدل. فضلا على أن يؤثر الإنسان علوم الوسائل على علوم الغايات، يقول: من آثر الحديث عن القرآن عدل. قال أبو داود: فضرنت أن بصري قد ذهب من ذلك. ذكر هارون أنه رأى هذا، هارون نفسه نقل هذا عن منام، قال: رأيت في المنام قائلا يقول. وكما قلت هذا يذكر على وجه الاعتبار لا على وجه الاحتمال. من آثر الحديث عن القرآن عدل. فقال أبو داود: فظننت أن ذهاب بصري من ذلك. إذا فالإغراق في علوم وسائل ترك علوم الغايات قبيح في طالب العلم، بل هو من تلبيس إبليس، ونص على هذا ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس. ذكر أن بعض المشتغلين بالعلم أغرقوا في علوم الوسائل، ومثل هو بعلم النحو واللغة إغراق، ويتركون علوم الغايات، ومثل بالتفسير، ومثل بعلوم القرآن. وعلى حد عبارة ابن جوزي قال، وهذا نص كلامه، قال: أذهب الزمان كله في علوم لا تراد لنفسها بل لغيرها. هذا نص عبارته، أذهب الزمان كله في علوم تراد لغيرها لا لنفسها. إذن فحري طالب العلم أن يكون له نصيب أوفر من التبصر في الكتاب، هو أم العلوم، على حد قولة العلامة الشنقيطي رحمه الله صاحب الدرر. هذا التبصر في الكتاب له مفاتيح، وهي علوم القرآن. ولذلك التبصر في الكتاب ينبغي أن يكون تحت مظلة علوم القرآن، بحيث تشتمل علوم القرآن على جملة من المسائل تعينك على هذا التبصر في الكتاب. علوم القرآن من أجل العلوم، ولا يخفى أن شرف العلم من شرف المعلوم كما سيأتي. وجرت عادة أهل العلم قبل الشروع في مدارسة أي فن من الفنون أو علم من العلوم ذكر المبادئ العشرة المعروفة التي جمعها الصبان أبو العرفان رحمه الله في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حال الشرع. هذه مبادئ العشرة، لعلك تكتب هذه الأبيات حتى يكتبها من لا يعرفها. لما قال الناظم: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع إنما باد كل فن عشرة. الحد والموضوع ثم الثمر، الحد والموضوع ثم الثمر، ونسبة وفضله والواضع، ونسبة وفضله والواضع. والاسم الاستمداد حكم الشارع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. إنما بارك من فن عشرة. إذن هذه المبادئ العشرة التي ينبغي الوقوف عندها عند مدارسة أي علم من العلوم، لأن الوقوف عند هذه المبادئ تعطيك أو تعطيك تصورا صحيحا لهذا العلم الذي ستشرع في مدارسته. علمنا في هذه الحصة له تعلق بالقرآن، علوم القرآن. أول هذه المبادئ العشرة الحد، التعريف. فلا بد من معرفة حد علوم القرآن حتى نتصور ماهية هذا العلم وتتضح حقيقته في الإذهان، لأن الحدود والتعاريف ثمرتها تصور الشيء المعرف بالدين، كما قال بعضهم الحد والرسم معروفان حقائق الأشياء بالإذهان. حد علوم القرآن، علوم القرآن مركب من مضاف ومضاف إليه، وعليه فتعريفه حده قائم على أمرين: على تعريف تحليلي إضافي، وعلى تعريف تركيبي. أما الأول الذي هو التعريف التحليلي، والقصد منه أن نعرف المضاف بمفرده ونعرف المضاف إليه بمفرده، يعني نقف عند معنى العلوم لغة اصطلاحا، ونقف كذلك عند معنى القرآن لغة اصطلاحا أو شرعا. فالعلوم مضاف، المضاف إليه القرآن، واختلف العلماء بأيهما تكون البداءة في التعريف، هل تكون البداءة بالمضاف أو تكون البداءة بالمضاف إليه؟ محل خلاف بين أهل العلم الذين اشتغلوا بضبط التعاريف والحدود، والراجح في الحقيقة أن يبدأ بالمضاف إليه. لماذا؟ لأنه المقصود علوم إيش؟ علم إيش؟ علم النحو، علم التفسير، علم القرآن، علم. فالمقصود هو المضاف إليه، ولذلك يبدأ به. وعليه نقول القرآن لغة وقع الخلاف بين أهل العلم في لفظة القرآن، هل هي مشتقة أو لا؟ اشتقاق لفظة القرآن محل خلاف. فذهب جمع من أهل العلم إلى أن لفظة القرآن غير مشتقة، بمعنى إيش؟ هي اسم عالم جامد على القرآن، يدل على القرآن. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ونقل ذلك عنه غير واحد منهم الإمام القرطبي رحمه الله في الجامع أحكام القرآن. الإمام القرطبي في الجامع نقل عن الإمام الشافعي أن لفظة القرآن غير مشتقة، وإنما هي اسم علم على القرآن في التوراة والإنجيل. والصحيح الاشتقاق كما قال القرطبي متعقبا ما ذكره الشافعي. قال القرطبي والصحيح الاشتقاق الجميع، أي في لفظة القرآن وفي لفظة الإنجيل وفي لفظة التوراة الذي هم من القرآن. إذن الصحيح الاشتقاق بمعنى لفظة القرآن مشتقة، والذين ذهبوا إلى أن هذه اللفظة مشتقة وقلنا هذا هو الصحيح اختلفوا. لفظ القرآن مشتقة من ماذا؟ على أقوال أهل العلم أرجحها أنه مشتق من قرأ يقرأ، ويقال قرأ الشيء إذا جمعه وضمه، بمعنى فيه معنى الجمع وفيه معنى الضم، هذا أرجح ما قيل في اشتقاق هذه اللفظة. وشاهد ذلك من القرآن قوله تعالى إنا علمنا جمعه وقرآنه، يجمعه ويضم بعضه إلى بعض، هذا شاهد. فالقرآن سمي بهذا الاسم لأن صوره قد جمعت بعضها إلى بعض، وكذلك آياته جمعت بعضها إلى بعض. وسمي القرآن كذلك بهذا الاسم كما قال أبو عبيد في كتابه مجاز القرآن، قال كذلك سمي القرآن بهذا الاسم لأنه جمع القصص وجمع الأخبار وجمع الأمر والنهي والوعد والوعيد، فهذا أرجح ما قيل في اشتقاق لفظة القرآن، أنا قرأ الشيء جمع وضم. أما معنى قرأ بمعنى تلا هي لا تخرج عن معنى الجمع والضم، ونبه عليه أبو عبيد كذلك في مجاز القرآن، معنى قرأ بمعنى تلا، قرأ بمعنى تلا لا تخرج عن معنى الجمع والضم. ولذلك قال العلماء تلا الآيات أي ضم بعضها إلى بعض في التلاوة، فآية إتراء آية والآية الأخرى إتراء الآية الأخرى وهكذا، فضم الآيات بعضها إلى بعض عند التلاوة، فعلى القول قرأ تلا فلا يخرج الأمر عن معنى الجمع وعن معنى الضم. هذا معنى القرآن لغته. أما اصطلاحا فعندنا معنى اصطلاحي اصطلح عليه علماء التدوين بالنسبة للقرآن، اصطلح عليه المقرون هناك، وعندنا معنى شرعي سأتي ذكره. القرآن اصطلاحا تعريف المشهور في ذلك أنه كلام الله عز وجل المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم المقروء، وبعضهم يقول المجموع في الصحف، المتعبد بتلاوته والمعجز ولو بآية منه مع نقله بالتواتر، وبعضهم يضيف المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس. قولنا القرآن هو كلام الله المنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا احتراز مما نزل على غيره من الأنبياء والرسل. المتعبد بتلاوته احتراز من الأحاديث القدسية ومن باب أولى الأحاديث النبوية، لأن الحديث القدسي اتفق أهل العلم على أن معنى الحديث القدسي هو من عند الله، اتفاق المعنى معنى الحديث القدسي هو من عند الله اتفاق. اختلف العلماء في لفظ الحديث القدسي، ومذهب الجماهير أن لفظ الحديث القدسي هو من عند النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب بعض أهل العلم إلى أن اللفظ كذلك هو من عند الله، هذا قول محنظ، لأنه إذا قلنا أن لفظ الحديث القدسي هو بدوره من عند الله عز وجل لصار الحديث القدسي أفضل من القرآن. لما؟ لأن الحديث القدسي نقل إلينا عن النبي عليه الصلاة والسلام بلا واسطة مباشرة، يرويه عن ربه، بخلاف القرآن بواسطة جبريل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا قلنا على أن الحديث القدسي لفظه كذلك من عند الله عز وجل لصار الحديث القدسي أفضل من الحديث أفضل من القرآن، إنه متعبد بتلاوته وهو معجز ولو بآية هذا أهم ما ينبغي الوقوف عنده في التعريف. وبعضهم يضيف ما ذكرنا وبعضهم لا يذكر ذلك على حسب نظرات أهل العلم عند هذا التعريف. لكن لما كثر الكلام في الصفات في صفات الله كثر الكلام في صفات الله تبارك وتعالى وتكلم أهل البدع وتكلم أهل الأهواء في كلام الله تبارك وتعالى حد أهل السنة للقرآن حدا يميزهم عن غيرهم، فكانوا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا تعريف القرآن، تعريف شرعي، هذا التعريف الشرعي للقرآن، القرآن كلام الله غير مخلوق. الذي دفعهم إلى هذا التعريف الشرعي الحد الشرعي للقرآن لما تكلم أهل الأهواء والبدع في الصفات عموما وفي كلام في صفة الكلام خصوصا. إن هذا هو معنى القرآن لغة اصطلاحا وشرحا. أما العلوم، علوم القرآن، بدأنا بالمضاف إليه ننتقل الآن إلى المضاف. العلوم اللغة، العلم لغة يطلق ويراد به الفهم والمعرفة. ويقال أن لفظة العلم ترادفها لفظة الجزم، ولذلك يقال العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، فدفع هذا بعض أهل العلم أن يقولوا أن لفظة الجزم ترادف لفظة العلم. وبعضهم قال العلم في اللغة هو الرأي، والأظهر أن العلم لغة هو الفهم والمعرفة. وبعض العلماء فرقوا بين العلم والمعرفة، بعض أهل العلم فرقوا بين العلم والمعرفة، فقال العلم هو إدراك الكليات، والمعرفة تطلق على إدراك الجزئيات، وبعضهم سوى بينهما. العلم مع المعرفة، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح، في اصطلاح علماء التدوين، لأن المراد تعريف العلوم كعلوم مدونة. فالعلوم أو العلم في الاصطلاح هي المسائل المضبوطة بجهة واحدة. هذا هو تعريفه، تعريف العلوم أو العلم في اصطلاح هي مسائل مضبوطة. العلوم هي مسائل مضبوطة بجهة واحدة، يعني بجهة واحدة موضوعها واحد. علوم قرآن، علوم تفسير، علوم حديث، علوم لغة، علوم بجهة واحدة موضوعها واحد، لكن هي قائمة على مسائل منضبطة. فلا يمكن أن نطلق على المسائل التي لم تنضبط اسم العلم أو اسم العلوم. فالعلوم اصطلاحا هي المسائل المنضبطة المضبوطة المركزة بجهة واحدة موضوعها واحد. إذن هذا هو تعريف علوم القرآن على وجه التحليل والإضافة. أما تعريف علوم القرآن على جهة التركيب باعتباره علم على هذا العلم، علم القرآن أو علوم القرآن، فقيل في تعريفه هي العلوم التي تبحث علوم القرآن هي العلوم التي تبحث في إسباب نزوله وأحواله وجمعه وترتيبه إلى غير ذلك. إذن هي علوم تبحث في موضوعه، تبحث في أسباب نزوله وأحواله وجمعه وترتيبه إلى غير ذلك. يقول الناظم إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع. موضوع علوم القرآن، موضوع علوم القرآن العلوم المنضوية تحت لوائه، هذا هو موضوعه، موضوع هذا العلم هي علوم علم القرآن أو علوم القرآن، هي عبارة عن ماذا؟ عن علوم منضوية تحت لوائه كل علم من جانب. مثلا علم القراءة موضوعه القرآن الكريم من جهة ماذا؟ من جهة أدائه. علم التفسير من علوم القرآن موضوعه القرآن الكريم من جهة تفسيره، من جهة معناه. إذن فموضوع علوم القرآن هي العلوم المنضوية، تتكلم في هذه العلوم، العلوم تتكلم بعلوم في مسائل منضوية تحت لواء هذا القرآن، تحت لواء هذا الكتاب. كل علم من جانب معين، كما مثلنا علم القراءات من جهة الأداء، علم التفسير من جهة المعنى، وهكذا دواليك. هذا هو موضوع علوم القرآن. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. ثمرة علوم القرآن قال صاحب مناهج العرفان الزرقاني رحمه الله، قال: ثمرة هذا العلم ترجع إلى ما يستفيده المرء من المسائل العامة العالية في القرآن الكريم. يعني علوم القرآن تفيدك مسائل متعلقها القرآن، وإلى التسلح بالمعارف القيمة فيه في القرآن، استعدادا لفهم معانيه وحسن الدفاع عنه. ثمرة هذا العلم ترجع إلى ما يستفيده المرء من المسائل العامة العالية في القرآن الكريم، وإلى الوقوف عند معانيه والتسلح بالمعارف القيمة فيه، استعدادا لحسن الدفاع عن حماه، ثم إلى سهولة خوض غمار تفسيره، لأن هذه العلوم هي التي تعين على ماذا؟ على التبصر، مفاتيح للتبصر في هذا الكتاب. إذن الثمرة باختصار، ثمرة علم القرآن، علم القرآن هي وسيلة للوقوف على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. نسبة: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. ونسبة، نسبته هو من العلوم الشرعية لا شك، ليس من العلوم العقلية محض، هو من العلوم الشرعية، وهو للقرآن الكريم ومباحثه ومسائله. هذا هو نسبة علوم القرآن، هو من العلوم الشرعية وهو للقرآن الكريم ومباحثه ومسائله. فضله: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. نسبته فضله، قال أهل العلم: لما كان القرآن العزيز شرف العلوم، كان الفهم لمباحثه ومسائله أوفى الفهم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. وهذه مقولة من؟ هذه مقولة ابن الجوزي، مقولة من أوله، لما كان، كلام ابن الجوزي في زاد المسير رحمه الله، قال ابن الجوزي في زاد المسير: لما كان القرآن العظيم شرف العلوم، كان الفهم لمباحثه ومسائله أوفى الفهوم. قال ابن الجوزي: لأن شرف العلم بشرف المعلوم، لكلمة ابن الجوزي رحمه الله في زاد مسيره. ومن ثم فلعلوم القرآن فضل كبير، إذ به يتعرف على كتاب الله تعالى من نواحي الشرع. إذن فعلوم القرآن، أو فلعلوم القرآن من الفضل ما لغايته المبتغاه منه من فضل وقدر. إن غاية مقصودة بذلك تعريف هذا الفضل، فضل بعلوم القرآن واضع. إن مبادئ الاثنين عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع، والذي وضع هذه العلوم. لم يدون أحد من المتقدمين كتابا في أنواع علوم القرآن كما وضع ذلك بالنسبة إلى علم الحديث، عند المتقدمين لم يكن هذا، مع التنبيه على أن العلوم والمباحث القرآنية كانت مجموعة في صدور جهابدة من العلماء. هذه العلوم التي سنرى إن شاء الله تعالى من خلال مختصر الإتقان كانت في صدور العلماء. قال الزرقاني في المناهج، قال: لا نعلم أن أحدا قبل المئة الرابعة للهجرة ألف أو حاول أن يؤلف في علوم القرآن. يقول: لا نعلم أن أحدا قبل المئة الرابعة للهجرة ألف أو حاول أن يؤلف في علوم القرآن بالمعنى المدون كتدوين، يعني لأن الدواعي لم تكن متوفرة أو موفورة، لأن الدواعي لم تكن موفورة لديهم نحو هذا النوع من التأليف. قال: وإن كنا نعلم أنها كانت مجموعة في صدور المبرزين من العلماء على الرغم من أنهم مثل هذه النصوص الطويلة أنتم تكتبون رؤوس الأقلام وارجعوا إلى المصدر مناهج العرفان الكتب المشهورة في علوم القرآن للزرقاني. قال رحمه الله: وإن كنا نعلم أنها كانت مجموعة في صدور المبرزين من العلماء على الرغم من أنهم لم يدونوها في كتاب ولم يفردوها باسم. قال: أجل، كانت علوم القرآن مجموعة في صدور المبرزين من العلماء، فنحن نقرأ في تاريخ الشافعي رضي الله عنه أنه في محنته التي اتهم فيها بأنه رئيس حزب العلويين، الشافعي رحمه الله، باليمن، وسيق بسبب هذه التهمة إلى الرشيد مكبلا بالحديث في بغداد. سأله الرشيد حين لمح علمه وفضله فقال: كيف علمك يا شافعي بكتاب الله عز وجل؟ السؤال المفروض. فإنه أول الأشياء أن يبتدأ به، هذا كلام الرشيد. فقال الشافعي رحمه الله: عن أي كتاب من كتب الله تسأل يا أمير المؤمنين؟ فإن الله قد أنزل كتبا كثيرة، لأنه في مقام لا يصلح فيه ذلك التواضع البارد، مقام يصلح فيه إبداء ما عندك من علم. ما معنى قول الشافعي عن أي كتاب كتب سائر الكتب؟ ما معنى؟ بمعنى يعلم علوم سائر الكتب بالبال. هذه قوة في العلم. تكلمت لي عن الإنجيل، تكلم لك عن الإنجيل، تكلمت لي عن التوراة، تكلمت عن التوراة، رحمة الله عليه. يعني قال: عن أي كتاب من كتب الله اسألني يا أمير المؤمنين؟ فإن الله قد أنزل كتبا كثيرة. قال رشيد: قد أحسنت، لكن إنما سألتك عن كتاب الله المنزل على ابن عمي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الشافعي رحمه الله: إن علوم القرآن كثيرة. قال: إن علوم القرآن كثيرة، فتسألني عن محكمه ومتشابهه، أو عن تقديمه وتأخيره، أو عن ناسخه ومنسوخه، أو عن وصار يسرد عليه من علوم القرآن ويجيب على كل سؤال بما أدهش الرشيد والحاضر. قال الزرقاني: فأنت ترى من جواب الشافعي هذا ما يدلك على أن قلوب أكابر العلماء كانت أناجيل لعلوم القرآن من قبل أن تجمع هذه العلوم في كتاب، أو تدون كعلم. قال: وقد دون جلال الدين البلقيني رحمه الله في خطبة كتابه بكلمة الشافعي التي ذكرناها إذ قال: قد اشتهر عن الإمام الشافعي رضي الله عنه مخاطبته لبعض خلفاء بني العباس فيها ذكر بعض أنواع علوم القرآن يحصل منها لمقصدنا الاقتناس. إذن هذه الواقعة تدل على أن علوم القرآن كانت في صدور أهل العلم وفي صدور المبرزين والجهابذة من العلماء، لكن كتدوين لم يحصل هذا عند المتقدمين. وعند بداية عصر التدوين في القرن الثاني صنفت مؤلفات يتناول كل منها نوعا من علوم القرآن، يعني حتى في هذا القرن لم يؤلف مؤلف استوعب يعني علوم القرآن. أفردت مؤلفات في علم الناسخ والمنسوخ، في علم المكي والمدني مفردات، أما ككتاب استوعب عموم العلوم المشهورة في علوم القرآن لم يحصل هذا في هذا القرن. قلنا وعند بداية عصر التدوين، انتهى كلام القرآن الآن. قلت وعند بداية عصر التدوين في القرن الثاني صنفت مؤلفات يتناول كل منها نوعا من علوم القرآن وبحثا من مباحثه المتصلة به من ذلك. من هذه المؤلفات التأليف في التفسير، من أشهر ذلك تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله. وألف أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في الناسخ والمنسوخ. وألف علي بن المديني وشيخ البخاري، ولي قال في البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند ابن المديني. ألف علي بن المديني في أسباب النزول، هذه عناوين الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم، أسباب النزول لعلي بن المديني. وألف ابن قتيبة في مشكل القرآن، هذا الصرب يعطينا ايش؟ لمحة على وجه السرعة تدلنا على اهتمام العلماء بالقرآن. مؤلفات مفردة في علوم خاصة، مشكل القرآن، مؤلفات مشكل القرآن، وهكذا. وألف أبو بكر السجستاني في غريب القرآن. وألف علي بن إبراهيم بن سعيد الحوفي في إعراب القرآن، في إعراب القرآن. وألف الماوردي في أمثال القرآن، هذا علم خاص أمثال القرآن. وألف العز بن عبد السلام في مجاز القرآن. وألف علم الدين السخاوي في علم القراءات، وغيرها كثير من المؤلفات. أما جمع هذه المباحث وتلك الأنواع في مؤلف واحد، فقد ذكر الزرقاني رحمه الله أنه ظفر في دار الكتب المصرية على كتاب مخطوط لعلي بن إبراهيم بن سعيد الشهير بن حوفي، كتاب اسمه البرهان في علوم القرآن، على تسمية الزركشي لكتابه، يقع في 30 مجلدا. هذا هو الفرق، كتاب الحوفي هذا الذي سماه البرهان في 30 مجلدا. قال الزرقاني: يوجد منها 15 مجلدا غير مرتبة ولا متعاقبة، حصل فيها ما حصل. عالم الخطوطات عالم كبير واسع جدا وفيه ما فيه. قال: حيث يتناول المؤلف الآية، انظر الآن إلى طريقة التأليف في كتاب البرهان في علوم القرآن الحوفي، انظر يقول الزرقاني: يتناول المؤلف الآية من آيات القرآن الكريم بترتيب المصحف، فيتكلم عما تشتمل عليه من علوم القرآن، أي الواحدة يستخرج منها ما يستخرج مما له متعلق بعلوم القرآن على فترتها واختلافها. هذه قوة. فيتكلم عما تشتمل عليه من علوم القرآن. قال الزرقاني: والحوفي بهذا النهج يعتبر أول من دون علوم القرآن، توفي سنة 430 هجري، توفي على غيره. وبعد هذا انتهى كلام ابن القاضي. بعد هذا تتابع تأليفه في هذا الفن العظيم، فن علوم القرآن، فألف ابن الجوزي كتابه فنون الإكمال في عجائب علوم القرآن. ايش معنى الفنون الإكمال؟ احنا نشيء بمعنى احنا تتكلمون الآن في العلوم. على سبيل المثال سنقف مع كتاب الإتقان من خلال مختصرين. ستجد السيوطي رحمه الله عند بسطه لعلوم القرآن تذكر أصول المسائل متعلقة بعلوم القرآن، مثلا في علم الناسخ والمنسوخ أو في علم المكي والمدني، أو يذكر الأصول المتعلقة بعلم المكي والمدني، ثم يذكر الفروع متعلقة بعلم مثلا المكي والمدني، ثم يذكر فروع الفروع وهي الأثنان. الأثنان هي فروع الفروع، لا الأثنان هي فروع الفروع، فروع الفروع تسمى الأثنان. قلنا تتابع تأليفه في هذا الفن العظيم، فألف ابن الجوزي رحمه الله كتابه فنون الأثنان في عجائب علوم القرآن، وألف الزبركشي البرهان في علوم القرآن، ثم أضاف إليه بعض الزيادات جلال الدين البلقيني في كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم. أخذ كتاب البرهان الزركشي فأضاف عليه أمورا فسماه مواقع العلوم من مواقع النجوم. ثم ألف جلال الدين السيوطي رحمه الله كتابه الشهير الإتقان في علوم القرآن، وغير هذه المؤلفات خاصة المعاصرين كثيرة كثيرة جدا. ثم بعد ذلك اتجهت التصانيف في هذا الباب في عصر النهضة الحديثية إلى معالجة الموضوعات القرآنية بأسلوب العصر. هذا يعني محل بحث ومحل نظر على الامتحان. القول بأن أول مؤلف في هذا العلم هو كتاب البرهان في علوم القرآن للحوفي تنوزع به، لكن هذا قول مشهور. وبعضهم يرى أن أول مؤلف في علوم القرآن هو كتاب فهم القرآن. لمن هذا الكتاب؟ فهم القرآن ينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وينقل عنه القرطبي في الجامع. فهم القرآن للحارث المحاسب رحمه الله. أي نعم. لكن كتاب فهم القرآن قد يعد من أوائل الكتب المؤلفة في هذا الباب، لكن ليست على طريقة الحوف. بمعنى من قال على أن كتاب الحوف هو أول، حقيقة هو صائب باعتبار معين، اعتبار أنه فعلا الحوف في كتابه القرآن أتى على علوم القرآن. لكن كتاب فهم القرآن للحارث المحاسبي هو في باب التفسير والمعاني والغوص فيه. هذا هو. ولذلك قلنا ما ذكره بعضهم في اعتبار كتاب البرهان الحوفي هو الأول، هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. مع العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام كانوا يعرفون عن القرآن وعلومه ما علمه وعرفه العلماء وفوق ما عرفوه، ولكن معارفهم لم توضع في ذلك العهد كفنون مدونة ولم تجمع في كتب مؤلفة، لأن الحاجة لم تكن ماسة إلى التدوين والتدريب. إذن هذا خلاص ما يمكن أن نذكره في وضع علوم القرآن. اسم هذا العلم من المبادئ الاثني عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم والاسم. الاسم اسم هذا العلم علوم القرآن. وبعض أهل العلم سموا علوم القرآن بأصول التفسير. بأي اعتبار؟ لأن التفسير يبنى على هذه العلوم، لأن هذه العلوم هي مفاتيح علم التفسير. لذلك قال بعض أهل العلم نسمي علوم القرآن بأصول التفسير استمدادا. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبته فضله هو الواضع والاسم الاستمداد. من أين استمدت علوم القرآن؟ بالتتبع. استمداده من التتبع والاستقراء لكتاب الله عز وجل، من التتبع والاستقراء لكتاب الله عز وجل وللسنة النبوية والآثار السلفية واللغة العربية ودلالة العقل الصريح الموافق للنقد الصحيح، ودلالة العقل الصريح الموافق للنقد الصحيح. حكمه إن مبادئ كل فن عشرات، حد والموضوع والثمرات، نسبته وفضله والواضع ونسبه استمداده حكم الزيادة. حكمه هو فرض عين على من تصدى للاجتهاد خاصة في علم التفسير، معنى من أراد أن يفسر استقلالا يجب عليه أن يتعلم علوم القرآن، فصار عليه فرض عين، وإلا هو في الأصل من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. آخر مسألة مسائله والبعض بالبعض اكتفى ومن دار جميع هذا الشرف. مسائله هي مباحثه التي يسترشد بها المجتهد أو الناظر عند استنباطه للأحكام الشرعية من القرآن الكريم أو عند تفسيره. مباحثه التي يسترشد بها المجتهد أو الناظر عند استنباطه للأحكام الشرعية من القرآن الكريم أو عند تفسيره. لهذا نكون قد أتينا على هذه المبادئ العشرة لعلوم القرآن. آخر مسألة فائدة. نقل الزبقاني رحمه الله عن الإمام السيوطي رحمه الله أنه نقل عن أبي بكر بن العرب معافي المالك رحمه الله قال: قال أبو بكر بن العرب علوم القرآن، كم عددها؟ قال علوم القرآن 50,407,000. ها؟ 77,450. علم. ها؟ قال أبو بكر بن العربي علوم القرآن 50,407,000. علم على عدد كلم القرآن مضروبة في أربعة. يقول أبو بكر بن العربي على عدد كلمة القرآن مضروبة في أربعة، إذ أن كل كلمة ظهرا وبطنا وحدا ومطلقة هذا في المفردات فحسب، أما إذا اعتبرت التراكيب وما بينهما من روابط كان ما لا يحصى مما لا يعلمه إلا الله. ثم علق الزرقاني على هذا الكلام فقط في تعليق الزرقاني، يقول: وأحب أن تعرف أن هذا الكلام من السيوطي بن العرب محمول على ضرب كبير من التأويل والتوسع، بأن يراد من العلوم كل ما يدل على القرآن من المعارف، سواء كانت علوما مدونة أم غير مدونة، وسواء كانت تلك الدلالة تصريحية أم تلميحية عن قرب أم عن بعد. فأما أن تراد العلوم المدونة صراحة فدون ذلك خرط القتاد وصعود السماء. إشارة إلى أن الأمر إذا أخذ على وجه التلميح والإشارات فهو أوسع من ذلك بكثير، لكن على جهة العلوم المدونة فهو أقل من ذلك. بمعنى هذا الكلام كلام السيوطي محمول، يحمل على ماذا إذا قبل؟ يحمل على على على الوقوف عند بعض المباحث المتعلقة بالقرآن من جهة الإشارات والإيماء، فهو أوسع لا شك، فلا نهاية له. هنا أثر في السير، في سير إعلام النبلاء الذهبي رحمه الله، نقل الذهبي أن الشعبي رحمه الله قيل له، الذهبي أو الشعبي قيل له إن إسماعيل السدي قد أعطي حظا من علمه، فقال إن إسماعيل قد أعطي حظا من الجهل بالقرآن. يعني قيل إن إسماعيل السدي أعطي حظا من علم، أي حظا من علم القرآن. فبماذا أجاب الشعبي رحمه الله؟ قال إن إسماعيل قد أعطي حظا من الجهل بالقرآن. ما معنى هذا؟ هو لا يدوم الشعبي، لا يدوم إسماعيل السدي. أقر هذا الكلام سفنيش لما قال الشعبي إن إسماعيل قد أعطي حظا من الجهل بالقرآن، أقر أن له علما عظيما في القرآن، لكن مع ذلك لا يصل إلى نهايته فهو جاهل مع ذلك. أعطي حظا من الجهل بالقرآن. قال الذهبي معلقا: قلت ما أحد إلا وما جهل من علم القرآن أكثر مما علم. الذهبي قالها معلقا، قال الذهبي معلقا على كلام الشعبي، قال ما أحد إلا وما جهل من علم القرآن أكثر مما علم. لا نهاية له علومه، لا نهاية له. جمع بعضهم علوم القرآن في 9 مباحث، جمع بعضهم علوم القرآن في 9 مباحث، فقال ناظما: ألا إنما لقرآن 9 حروف، إنما لقرآن 9 حروف، سأنبيكها في بيت شعر بلا خلل، سأنبيكها في بيت شعر بلا خلل. البيت الثاني: حلال حرام محكم متشابه، الشطر الثاني: بشير نذير عظة قصة مثل، بشير نذير هذه علوم، عظة قصة مثل الأمثال. وقيل ما بين هذا العدد الذي ذكره أبو بكر العربي وما ذكره صاحب 9 أقوال لأهل العلم. خلاصة ما ذكرنا في هذه المبادئ 10 لعلوم القرآن، جمعها بعضهم في أبيات فقط. هذه الأبيات فيها نوع من الضرر. قال بعضهم ناظما في مبادئ علوم القرآن، به نختم إن شاء الله: وحده مركب فالعلم قل، حد علوم القرآن وحده مركب، أي على جهة التركيب لا على جهة التحليل، وحده مركب فالعلم قل، إدراكنا والخلف فيه قد حصل، أي تعريف العلم هو الإدراك، وقع فيه الخلاف. وحده مركب فالعلم قل، نبدأ بالعلم ثم القرآن. قل إدراكنا والخلف فيه قد حصل. بيت الثاني: أهل الكلام يسهبوا في ذاك، أهل الكلام يسهبوا في معنى العلم، أهل الكلام إسهاب في ذاك، أما القرآن حده فهاك، وحده مركب فالعلم قل، إدراكنا والخلف فيه قد حصل، أهل الكلام إسهاب في ذاك، أما القرآن حده فهاك، كلامه المعجز زد قد ورد، كلامه المعجز زد قد ورد وردا تواترا، ولفظه تعبدا، معجز متعبد تلاوته، كلامه معجز زد، أي زد التعريف، زد وردا تواترا ولفظه تعبدا، وذو التركيب حده إجمالا. علوم القرآن تعريف لهذا العلم. وذو التركيب حده إجمالا ما يبحث النزول والأحوال، ما يبحث النزول والأحوال، البيت الآخر، والجمع والترتيب والأسباب. إذن وذو التركيب حده إجمالا ما يبحث النزول والأحوال، البيت الآخر، والجمع والترتيب والأسباب، الشطر الثاني، وغيرها مما يجي، مما يجي أبوابا. وبالغ البعض فعد منه، وبالغ البعض فعد منه جميع ما حكى القرآن عنه، جميع ما حكى القرآن عنه، إشارة إلى ما ذكره السيوطي ابن العربي. وبالغ البعض فعد منه جميع ما حكى القرآن عنه، وبعضهم أصالها خمسين، وبعضهم أصالها خمسين، والبعض قال مئة تأتينا، والبعض قال مئة تأتينا، البيت الآخر، وفضله بشرف المعلوم، وفضله بشرف المعلوم، أعني كلام ربنا القيوم، أعني كلام ربنا القيوم، موضوعه القرآن من حيث الذي، موضوعه القرآن من حيث الذي، علم به تعلق فلتحتذي، علم به تعلق فلتحتذي، وحكمه كفاية لكن ما الأصل الحكم كما قلنا لو فرض بذلك، وحكمه كفاية لكن ما مفسر عليه قد احتمى، وحكمه كفاية لكن ما مفسر عليه قد احتمى، والحارث المحاسبي واضعه، كتابه يهنى به مطالع. فعلا ذكر فيه امورا عجيبه فهم القران. الحارث المحاسبي واضع كتابه يهنى به مطالع. انتهى. نعم. والحارث المحاسبي واضع كتابه يهنى به مطالع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الله اكبر. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات اهل القران بالمملكه المغربيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.